بعض فوائد الزواج: 1- امتثال أمر الله تعالى. 2- اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهدي المرسلين. 3- كسر الشهوة وغض البصر. 4- تحصين الفرج وإعفاف النساء. 5- عدم ذيوع الفاحشة في المسلمين. 6- تكثير النسل الذي به تتم مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأنبياء والأمم. 7- تحصيل الأجر من الجماع في الحلال. 8- حب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. محتمل للتحسين: أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما وفي سنده كلام، ولتحسينه وجه والله أعلم. 9- إيجاد الولد الذي ينتفع بعد الموت بدعائه. 10- الانتفاع بشفاعة الولدان في دخول الجنة. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأتون. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئين. ادخلوا الجنة. محبنطئين أي ممتنعين. قال: فيقولون: يا رب، آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. أخرجه أحمد وهو حسن. 11- إيجاد الذرية المؤمنة التي تذب عن ديار المسلمين وتستغفر للمؤمنين. 12- ما في الزواج من سكن ومودة ورحمة بين الزوجين وغير ذلك من المنافع التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.